إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أخواننا في الله درسنا 75 من دروس علوم الحديث ومصطلحه، شرحا للألفية الحديثية الشهيرة نظم الدرر في علم الأثر للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: النسو رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع لخطاب، فاعل به فإنه مهم، وبعضهم أتاه فيه الوهم، يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه، أو عرف الوقت ولو صح حديثا وعلى ترك العمل، أجمع فالوفق على الناس خدل. أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفي، فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، وإنما يصلح فيه من كمل ثقا وأصلا وحديثا واعتمل، وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا ينافره، كمثل لا عروى ومثل فرى، فذاك للطبع ولا للسفر، وقيل بل سد ذريعة ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن، أولى فإذ يعلم ناسخ قفي، أولى فرجح وإذا يخفى قفي، وغير ما عرض فهو المحكم، ترجم في علم الحديث الحاكم، ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلم، مثل حديث إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. الناسخ والمنسوخ. علم الناسخ والمنسوخ من العلوم التي فيها اشتراك، أو من المباحث المشتركة بين بعض العلوم. فمثلا القرآن الكريم فيه ناسخ ومنسوخ، وكذلك السنة فيها ناسخ ومنسوخ. علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلوم القرآن، هذه ثلاثة علوم من علوم الآلة، وهي في باب الناسخ والمنسوخ تعتبر من المباحث، أو يعتبر الناسخ والمنسوخ من المباحث المشتركة فيها. قال: النسخ رفع أو بيان والصواب في الحد رفع حكم شرع بخطأ. النسخ في اللغة هو الإزالة، نسخت الشيء يعني أزلته. رفع أو بيان، رفع للحكم يعني إزالة، أو رفع أو إبطال للحكم، أو بيان يعني أنه بيان لانتهاء أمد الحكم الأول، أو انتهاء مدته، انتهاء أثره وفاعليته. والصواب في الحد، الحد هو التعريف، يعني الراجح في التعريف الشرعي أو الاصطلاحي أن النسخ هو رفع حكم، أو رفع حكم شرع بخطاب، يعني أنه إزالة أو رفع أو إنهاء لحكم شرعي متعلق بالتحليل والتحريم وغير ذلك من أنواع الحكم، بخطاب شرعي، وهذا الخطاب سيأتي شيء من بيانه. قال فعنى به فإنه مهم، فعنى به يعني اهتم وليكن منك منه له عناية فإنه مهم. وبعضهم أتاه فيه الوهم، الوهم هو الذهول وغلبة الذهن وذهابه، بينما الوهم هو الغلط. الوهم بسكون الهاء هو الذهول، يعني يريد شيئا فيذهب ذهنه إلى شيء آخر. أما الوهم بحركة أو بفتح الهاء فإنه الغلط، يعني غلط في الشيء، غلط في الشيء. قال يعرف بالنص من الشارع أو صاحبه أو عرف الوقت ولو. يعرف النسخ بالنص من الشارع يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يكره وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالشارع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله أمره ولا يشرع من عنده، إنما هو وحي يوحى. مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا الحديث بشقين فيه بيان للناسخ وبيان للمنسوخ. قال أو صاحبه، يعني أن يأتي البيان عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحكم، مثل حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طبعا حديث ترك الوضوء مما مست النار ليس له علاقة بموضوع أكل لحوم الإبل. أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء سواء أكان قد مسته النار أو لم تمسه، هذه مسألة غير تلك ابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال أو عرف الوقت، يعني التاريخ، عرف التاريخ، مثل حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فالإمام الشافعي رحمه الله رجح أن هذا الحديث منسوخ، والناسخ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، احتجم وهو محرم صائم. يقول معللا ذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما في حجة الوداع سنة عشر، إذن هذا الحديث يعتبر آخر الحكمين بالنسبة لمسألة الحجاب. ثم قال ولو، طبعا هذه ولو في البيت، في هذا البيت تابعة من حيث السياق للبيت التالي. قال ولو صح حديث وعلى ترك العمل أجمع فالوفق على النسخ دل، فالوفق على الناسخ دل، يعني لو صح الحديث أي ثبت على طريقة المحدثين وأنه حديث صحيح، ولكن أجمع العلماء على ترك العمل به، أجمع العلماء على ترك العمل به فالوقف على الناسخ دل، أي أن اتفاقهم على ترك العمل به دل على أنه منسوخ، دل على أنه منسوخ. لكن هذا في الحقيقة يعني يحتاج إلى نوع من التنبه أو الانتباه، فلا نعلم حديثا صح ولم يعمل به أهل العلم. حتى الأحاديث المنسوخة في فترة وجودها الحكم كان يعمل بها، ثم انتقل الحكم من العمل بها إلى عدم العمل بها. وأشهر ما ذكر أو ما يعرفه طلاب العلم في موضوع الأحاديث التي صحت وأجمع على ترك العمل بها ما ذكره الإمام الترمذي في آخر كتابه العلل الصغير، حيث قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، يعني إلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء، يعني بالمدينة من غير خوف ولا سقم أو ولا سفر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوا فإن عاد في الرابعة فاقتلوا. هذان حديثان صحيحان، لكن ماذا يقول الترمذي بعد أن أوردهما؟ قال وقد بينا علة الحديثين جميعا في هذا الكتاب. الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب شرح علل الترمذي يقول كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام. طبعا حديث الأحكام هي الأحاديث التي ينبني عليها عمل أو كف أو ترك أو فعل. قال وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هنا في موضعهما من الكتاب. هذا يشير إلى أن الإمام ابن رجب شرح قسما كبيرا إن لم يكن كل كتاب سنن الترمذي، وإن كان ليس موجودا بين أيدي الناس اليوم إلا شرح العلل وهو آخر شيء في الكتاب. فقوله وقد سبق الكلام على هذين الحديثين يفيد هذا المعنى. ثم قال وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره، يعني بينا أقوال العلماء وماذا ذهبوا أو ماذا ذهب كل منهم في فقه هذا الحديث. بعضهم يدعي أنه منسوخ وبعضهم يدعي خلاف ذلك. قال وذكرنا أيضا عن بعضهم، وهنا الشاهد، وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد من الحديثين. إذا دعوة أنه يوجد حديث صحيح لم يعمل به هذه دعوة غير صحيحة، ولو دعيت فهذه دعوة تدعى بحسب العلم، يعني بحسب علم العالم أنه لم يقف على من عمل بهذا الحديث أو من قال به أو من أفتى فيه. أما من حيث حقيقة الأمر ووجوده فلا شك ولا ريب أنه لا تخلو رواية من عامل بها. تفضل. الشيخ الترمذي اللي يكتب هذه الرواية غير خوف ولا سفر هي اللي معهم فيها أم كل الحديث؟ لا لا، يقصد حديث كله. قال ما خلا حديثين، كلامه ما خلا حديثين. أنتم ذكرتم في كتاب أحكام الشتاء وهذه اللفظة شاذة، هي من غير خوف ولا سفر. يا شاذة، من الذي شذذها؟ يعني لا، الحديث الصحيحين، حديث الصحيحين، فممكن أن يكون علها بعض أهل العلم لكنه لم يرتضى قوله. ثم يقول ابن رجب خاتما كلامه وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ لا أنه بين ضعف الإسناد. إذن قوله العلة هنا ليست العلة بالمعنى الاصطلاحي، ولكن العلة بمعنى التعليل الحكمي، التعليل الحكمي والسبب في عدم العمل بهذين الحديثين. قال مختلف الحديث والمحكم والمتشابه. مختلف الحديث والمحكم والمتشابه. مختلف الحديث طبعا الأصل أنها بكسر اللام، مختلف الحديث، ولكن بعض أهل العلم قال نقول مختلف الحديث، والصواب أن لكل منهما معنى. مختلف الحديث إشارة إلى معارضة حديث مبحوث بحديث آخر فهو حكم جزئي. وإذا قلنا مختلف الحديث فالمقصود التضاد الواقع في هذين الحديثين فهو حكم كلي، ومن حيث الثمرة الحقيقة شيء واحد، من حيث الثمرة شيء واحد. لو كان كلامنا عن حديث معين أنه تعارض مع حديث آخر أو على وجود تعارض بين حديثين، فسواء كان هذا المعنى أو ذاك فالحكم سيا. مع التنبيه هنا إلى نقطة مهمة، أن التعارض المشار إليه في التعريف هو تعارض ذهني، هو تعارض في ذهن القارئ أو الشارع أو المتكلم، وليس تعارضا في حقيقة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وبالتالي لا يمكن أن يتعارض قوله مع قوله، أو قوله مع القرآن، أو قوله مع التاريخ أو العقل أو ما أشبه. وكل توهم في ذلك فهو مردود على صاحبه، وإنما هو بحسب نقصه وبحسب قلة علمه وأدواته المعرفية في الحكم على هذا الحديث أو ذاك بأنه متعارض أو بأنه داخل في علم مختلف الحديث وما أشبه. قال: والمحكم والمتشابه. المحكم هو الذي سلم من المعارض أو المعارضة، يعني يجوز أن نقول سلم من مما يعارضه، سلم الحديث الصحيح الذي سلم من المعارضة. والمتشابه هو الحديث الذي لم يتبين وجه المراد منه على التمام، لم يعني حديث تشابه اشتبه عليه أو أشكل عليه، وسيأتينا إن شاء الله مزيد من الشرح في طي الكلام. يقول الناظم رحمه الله: أول من صنف في المختلف الشافعي، فكن بذا النوع حفيا. أول من ألف في علم مختلف الحديث الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، في كتاب له بعنوان اختلاف الحديث، وهو مطبوع. وهنالك أيضا الإمام ابن قتيبة الدينوري وغير واحد من أهل العلم. فكن بذا النوع حفي، حفي يعني مهتما، كن حفيا ومهتما ومحتفيا. قال: فهو مهم وجميع الفرق في الدين تضطر له فحققي، يعني أنه من شدة أهميته، ليس فقط أهل الحديث هم الذين ينتفعون به، ولكن حتى علماء اللغة وحتى علماء التفسير وعلماء الفقه يفهمون يضطرون إليه ويحتاجونه. طبعا كلمة الفرق قد تفهم يعني فرقة أهل السنة وفرقة كذا، لكن يبدو أن المعنى المقصود الفرق المتعلقة بالعلوم الإسلامية وليست بالمذاهب الإسلامية. قال: فحققي، يعني حقق هذا العلم ودقق القول فيه، فإنه مهم غاية. قال: وإنما يصلح فيه من كمل فقها وأصلا وحديثا واعتمل. لا يصلح لهذا العلم والدخول فيه والخوض به إلا من صار عنده درجات الكمال العلمي. طبعا الكمال البشري كمال محدود، وأما الكمال المطلق فهو لله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كمل من الرجال كثير، أي كمال؟ الكمال الجزئي، الكمال المحدود، وليس الكمال الكلي. نعم، طبعا كلمة كمل، كمل الصواب فيها كمل هكذا وليس كمل، وإن كان أشهر على ألسنة الناس كمل، وبعضهم فيما أذكر يجعلها لغة رديئة. وإنما يصلح فيه من كمل، أي من اكتملت عنده العلوم فقها وأصلا وحديثا، في الفقه والأصول والحديث، وأنا أضيف إلى ذلك اللغة العربية، لأن اللغة العربية مفتاح الإسلام، وهي الباب الذي يدخل به العالم أو طالب العلم إلى سائر علوم الشريعة. وبمقدار معرفة العالم أو طالب العلم باللغة العربية تكمل معارفه بالعلوم الأخرى، وبنقصه يكون نقصها. قال واعتمل، يعني هذا افتعال من العمل، يعني ليس فقط أنه يشتغل بهذه العلوم، بل أنه يضبطها ويحقق القول فيها ويعرفها معرفة صحيحة وهكذا. قال وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا ينافر. وهو أي مختلف الحديث، حديث قد أباه آخر، أباه يعني عارضه، أباه آخر أي عارضه حديث آخر. ننبه أن المعارضة ذهنية في عقل الذي يقع له هذا التعارض أو ينظر فيه أو يشرح أو يدرس. وهنا كلمة جميلة عن الإمام ابن خزيمة رحمه الله، ذكرتها مرارا في المجالس، وهي قوله ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أبين الأمر لكم، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذه الكلمة المباركة من هذا الإمام الجليل تبين أولا ثقته العظمى بالسنة والشرع، والأمر الثاني يبين ذلك منزلته العلمية الكبيرة في الفقه والأصول والنظر واللغة والسنة. قال وهو حديث قد أباه آخر، فالجمع إن أمكن لا ينافر. لا ينافر يوجد في نسخة لا تنافر، لا تنافر أو لا ينافر، التنافر مصدر وينافر فعل، وأما من حيث المعنى والدلالة الصحيحة فلا إشكال. لكن يعني هذا شرط مهم، وهو وجود إمكانية الجمع. عليكم السلام، إمكانية الجمع. طبعا إمكانية الجمع بوجه صحيح، أن يكون بوجه صحيح. والعلماء ذكروا وجوه الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض أكثر من 100 وجه، أكثر من 100 وجه. ذكر الإمام الحازمي في كتابه الاعتبار 50 وجها، وزاد على 100 فوقها أو يعني معها 50 أخرى أو 60 الإمام عبد الرحيم العراقي في كتابه التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح. إذن الأصل البحث في الجمع بين النصين إذا أمكن، لأنه قد لا يمكن، يعني الناس يقول منسوخ لا يجمع بينهما. فإذا نأتي إلى شيء آخر وننظر إلى أمر آخر. قال كمتن لا عدوى ومتن فرة، فذاك للطبع وذا للاستقراء. يعني المتن طبعا هو نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. لا عدوى، حديث لا عدوى ولا طيرة. قال ومتن فرة، فرة من المجذوم، فرارة من الأسد. قد يقول قائل هذا الحديث يقول لا عدوى، وهذا الحديث يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد، هذا في الظاهر تعارض، فما وجه الجمع؟ يقول فذاك للطبع، ذاك لا عدوى للطبع، يعني أن العدوى لا تعدي بذاتها، بطبعها غير معدية. العدوى بطبعها وذاتها غير معدية. وأنا أضرب على ذلك مثلا واقعيا لابد أننا جربناه جميعا. لابد أن جمعا منا دخل على مريض بمرض معدن كالإنفلونزا والزكام وغيرها من الأمراض كما يقال الشائعة في المصطلح الطبي. ندخل 4-5 أشخاص، هل نصابوا جميعا بالعدوى؟ الجواب لا. هل ننجو جميعا من العدوى؟ الجواب لا. هل يصاب بعضنا و يعني ينجو بعضنا أيضا كجواب قطعي؟ نقول لا، لكن هذا قد يكون وهذا قد يكون وهذا قد يكون. قد نصاب جميعا وقد ننجو جميعا، وقد يصاب بعضنا وينجو بعض آخر منا. إذن لو كانت معدية بذاتها وطبعها لعنة الجميع ولا تخلف أحد، كيف عرفنا هذا؟ بالاستقراء والتتبع والنظر في الواقع الذي نعيشه. لذلك فر من المجدون فرارة الأسد من باب الوقاية حتى لا تصاب. قد تصاب وقد لا تصاب، لكن أنت مأمور بذلك حتى لا تصاب، لأننا رأينا بالتتبع والتجربة والاستقراء أن من الناس من يصاب، كما أن من الناس من لا يصاب. نعم. قال: وقيل بل سدوا ذريعة ومن يكون مخصوص بهذا ما وهن. وقيل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى من باب سد الذريعة، يعني الذريعة هي الوسيلة الموصلة للشيء والسبب الموصل للشيء، يعني سدا لذريعة العدوى لا تختلط أو فر من المجدومين من باب سد الذريعة. لكن كما قلنا سد الذريعة حسن، لكن بعد فهم أصل المسألة، بعد فهم أصل المسألة، أصل المسألة نكرر ونقرر أن العدوى بذاتها غير موجودة لكن قد تقع، فمن أجل الحرص على عدم وقوعها أمرنا بالفرار وعدم المخالطة له. قال: ومن يقول مخصوص بهذا ما وهن. وهنالك بعض أهل العلم يقول هذا مخصوص ب يعني بعض الحيوانات أو بعض الدواب، ولا يقول ما وهن، يعني كأن السيوطي يرجح هذا القول، أو لا أقول يرجح ويصححه، لكن هذا الكلام لا دليل عليه، النص عام. بعضهم أيضا يقول فر من المجذوم فقط المجذوم، أيضا هذا الكلام لا دليل عليه، لأن كلمة العدوى كلمة عامة تشمل كل ما كانت فيه هذه الخصلة من أنواع الأمراض بحسب قول الأطباء. قوله ما وهن يعني أنه ليس قولا ضعيفا، وعكس الضعيف هو القوي أو الجيد. قال: أو لا، أو لا، هو يقول في البداية فالجمع إن أمكن، الآن يقول أو لا، يعني إذا لا إذا ما أمكن، إذا ما أمكن. أو لا فإذ يعلم ناسخ قفي، الآن ليس عندنا إمكانية الجمع، ليس عندنا إمكانية الجمع، إذا علم ناسخ فإذ يعلم ناسخ قفي أي تبع وقيل به، إذا ثبت لنا أن هذا ناسخ فنقول بالناسخ وبالتالي المنسوخ لا حكم له. أو لا يعني إذا لم يعلم الناسخ فرجحي، وإذا يخفى قفي، يعني إذا لا يمكن الجمع أولا ولا يعلم الناسخ ثانيا فلا بد من الترجيح لأحد الدليلين المتعارضين، وذكرنا أن وجوه الترجيح كثيرة جدا مثل وجوه الجمع، مثل وجوه الجمع. وإذا يخفى يعني وجه الترجيح لم تستطع ولم تقدر أن ترجع قفي، كيف توقف؟ قل لا أدري، إذا أنت لا تدري غيرك يدري. أما اليوم للأسف الشديد نرى فئات من الناس ماذا؟ كلما يشكل عليهم شيء من الشرع يردونه ويبطلونه ويرفضونه، هذا سفه وهذا قلة دين. حسبك أن تقول لا أدري، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن تقحم نفسك في باب أنت لا تحسنه ولا تتقنه ولا تفهمه ولا تفقهه ولا يكون مؤدى ذلك ونتيجة ذلك إلا الرفض والتشكيك، هذا باطل وضلال مبين. ومن هنا نرى كثيرا اليوم من الفائضين في هذا الباب ينشرون ضلالاتهم في وسائل الإعلام خاصة ووسائل التواصل الاجتماعي العصرية بشكل عام، ولا نرى إلا الجهل الذي أغرقوا أنفسهم به وأوبقوا أنفسهم في ظلامه. ثم قال: وغير ما عورض فهو المحكم، يعني إذا وجد حديث لم يعارض فهو المحكم، وقلنا المحكم هو السالم من المعارضة، حديث محكم سالم من المعارضة. ترجم في علم الحديث الحاكم، أي أنه بوب له في كتاب معرفة أنواع علم الحديث الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 500 BC. وفي هذا إشارة إلى يعني أهمية هذا النوع في فقه النصوص الشرعية، أن تعرف أن هذا نص محكم أو أن هذا فيه تعارض في الظاهر أو أنه داخل في باب مختلف الحديث، هذا باب مهم. من أجل ذلك أفرده عدد من أهل العلم بالتأليف أو بالتبويب. قال: ومنه ذو تشابه لم يعلم تأويله فلا تكلم تسلم. ومنه يعني من هذا النوع الذي يقع فيه الاختلاف والتعارض والإشكال، ذو تشابه أي ما كان فيه تشابه واشتباه، والاشتباه هو الإشكال. لم يعلم يعني لم يعلم تأويله ولا شرحه ولا وجهه، فلا تكلم تسلم. طالما أنك جهل ولم تعرف الحكم وأشكل عليك الوجه الصحيح في هذا الباب، أسكت تسلم. أما أن تخوض فيما لا تعلم، هذا باب من أبواب الخسران المبين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هنا كلمة للإمام أبي الوليد الباجي رحمه الله في كتابه إحكام الفصول في أحكام الأصول، يقول: المتشابه هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. إذن علم المتشابه الحديث هو نفسه علم مشكل الحديث. وأجل كتاب في تاريخ الإسلام في باب مشكل الحديث هو كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وثمة كتب أخرى في هذا الباب. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقول: كان السلف رضي الله عنهم يسمون ما أشكل على بعض الناس حتى فهم منه غير المراد متشابها. إذن المتشابه أو ما وقع فيه التشابه ذو التشابه والمشكل شيء واحد من حيث الثمرة والنتيجة. هنا تنبيه قبل أن نختم: المتشابه والمشكل والمختلف في النهاية فيها نوع تداخل، وهي ما يكون فيه إشكال ذهني، وقد تختلف صورة الإشكال الذهني. قد يكون إشكال ذهني في حديث، وقد يكون إشكال ذهني في أكثر حديث يعني ظاهرها التعارض. فبعض العلماء يفصل مثل هذه التقسيمات والاصطلاحات من باب التيسير والتسهيل. قال: مثل حديثي إنه يغان، مثل حديثي إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن. حديث إنه يغان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ليغان على قلبي، وهو صاحب أطهر قلب وأعظم نفس وأنقى فؤاد صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقول من الناحية البشرية المحضة إنه ليغان على قلبي. لماذا هذا الحديث ذو تشابه عند بعض أهل العلم؟ لأنه مستعظم أن يكون هذا الرسول الكريم بهذه العظمة وبهذا الكمال الإنساني تأييد الرباني، ومع ذلك يقول يغان على قلبي. ماذا يقول علماء؟ يقول علامة عبيد الله الرحمن المبارك فوري في كتابه مرعاة المفاتيح شرح مشكات المصطلح، مرعاة المفاتيح غير مرقاة المفاتيح، مرقاة المفاتيح للشيخ علي القاري ومرعاة المفاتيح للشيخ عبيد الله الرحمن، وكلاهما من علماء الهند بالمناسبة. يعني يقول الشيخ عبيد الله الرحمن إنه ليغان، قال: الإغانة هي الغطاء، يعني كأنه شيء يغطي على القلب أي يغشاه ويغطيه. ثم قال: أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر. إذن السهو يقع من النبي عليه الصلاة والسلام والنسيان كما يقع من سائر البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم. إيش الفرق؟ يوحى إلي بنفس الآية ونص الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وأما حديث إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن فهذا لا أصل له، وهو من بلاغات الإمام مالك الأربعة في موطئه، وهي أحاديث لا أصل لها كما قال ابن الصلاح وغيره. قال أراد ما يغشى قلبه من السهم الذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم أبدا كان مشغولا بالله تعالى، فإن عرض له وقت ما وقتا ما عارض بشري يشغله من أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك تقصيرا فيفزع للاستغفار. إذن هذه الإغانة هي مجرد عدم الذكر لسبب شرعي ولسبب طارئ، وليس أمرا مستمرا أو مستقرا، وليس أمرا ناتجا عن له، حاشا وكلا أن يكون ذلك من شأن رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال كذا حديث أنزل القرآن. لماذا قال أو لماذا أورد حديث أنزل القرآن؟ لأن للعلماء فيه نحو من 40 قولا في شرح الحديث، نحو من 40 قولا، لكن الذي يعني انشرح له صدري ونفسي كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، ورجحه الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز، يقول ليس معنى تلك السبعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف، ليس معنى تلك السبعة أن يكون الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه، هذا شيء غير موجود. يعني القرآن الكريم آلاف الآيات، هل هنالك كل كلمة أو كل آية لابد أن يكون فيها سبعة أوجه من القراءة؟ غير موجود. ثم ابتداء هل الأحرف هي القراءات؟ الجواب لا. ما هي الأحرف؟ نكمل. قال ولكنه عندنا في الترجيح أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، طالما أنها لغات عربية والقرآن عربي لا ضير أن يكون في القرآن لغة هذيل ولغة قريش ولغة فلا كذا وكذا من القبائل وأحياء العرب. قال ولكنه عندنا أنه نزل على سبع لغات متفرقة في جميع القرآن، يعني قد يكون في السورة الواحدة أكثر من لغة من لغات العرب، طالما أنها كلها عربية وأنها كلها من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى، يعني غيرها، يعني غير الأولى، والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى السبعة، إلى السبعة يعني سبعة أحرف، ولو قلنا لغات نقول إلى السبع لغات. قال وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، يعني أن لغة قريش هو يشير إلى هذا، لغة قريش في القرآن أكثر من لغات العرب الأخرى وكلها عربية وكلها فصيحة وكلها لغات يتداولها العرب في أشعارهم وبلاغاتهم وما أشبه ذلك. هذا آخر ما أعاننا الله عليه أيها الإخوة الأحبة في هذا اليوم المبارك، سائلين الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأقدم العذر، عندي سفر طارئ في الأسبوعين القادمين، ونعود بعد ذلك إن شاء الله بتوفيقه عز وجل وتيسيره، وشكر الله لكم وتقبل منا ومن الناس. إذا أحد عنده سؤال فضل. جزاك الله خير. هنا يعني في منهج العلماء في النظر في الأحاديث فيه رد واضح وصريح على العقلانيين الذين كلما اصطدم عقلهم مع النص رفضوه، لكن أهل العلم هنا لا يرفضونه وإنما يقبلونه وينظرون فيه بقصر عندهم في الفهم مثلا أو غير هذا. فهل فعلا نأخذ هذا المنهج عن العلماء أن نقبل الأحاديث لا نرد هذه الأحاديث من آحاد أو غيرها ونعارض طبعا ما يمشي عليه العلمانيين؟ طبعا ورد في كلامك أمران مهمة. الأمر الأول ذكر الحديث الآحادي لأنه آحاد، والأمر الثاني ذكر العقل والتعارض أو المعارضة العقلية. أما الآحاد فنحن نقول ما دام الحديث قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان آحادا أو متواترا أو عزيزا أو مشهورا فهو واجب القبول. الآن يوجد معارضة، يوجد كذا بحسب ما سمعنا من كلام العلماء. أما النقطة الثانية قضية العقل، أنا أقول نحن الآن 20 شخص، هل يوجد عقل فينا أو منا يطابق عقل الآخر؟ الجواب لا، كل إنسان عقله مختلف عن الآخر. العقل له صلة بالقدرة الذاتية، وله صلة بالقدرة التحصيلية، وله صلة بالبيئة الاجتماعية، وله صلة بالإيمان ودرجاته. كيف نستطيع أن نجعل هذا العقل غير المنضبط حكما؟ قد ما تقبله أنت قد لا أقبله أنا، وما أقبله أنا قد يرفضه الثالث. فبأي حق نجعل العقل هو الذي عليه المعول وإليه يرد الأمر الأول؟ هذا غير مقبول أبدا، حتى عقلا غير مقبول. يعني هذا مما ترده ضرورة العقل. وبالتالي هنالك كلمة رائعة جدا رواها الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. اتهم عقلك بالقصور ولا تتهم السنة والحديث، لأن ما أشكل عليك كما قلنا ونكرر قد لا يشكل على غيره. لكن أنا سأفرض صورة نادرة، أنا سأفرض صورة نادرة، يعني نادرة موجودة لكنها نادرة فعلا، وهي وجود حديث فعلا نرى سنده صحيحا لكن لا نستطيع أن فيه إشكالية معينة، ولم نستطع أن ندفع هذا الوهم. إيش النتيجة؟ الراوي قد يخطئ. نحن عندما نقول الثقة، هل شرط الثقة أن لا يخطئ؟ الجواب لا، قد يخطئ الثقة. كيف عرفنا خطأ الثقة؟ بالدليل اليقيني المقابل له، بالدليل اليقيني المقابل له، ليس بمجرد الأوهام، ليس مجرد التخرصات، ليس مجرد التفكير الذهني المنبت عن الدليل الشرعي. إذا كما يقول الإمام المعلم رحمه الله: إذا أشكل علينا نص ولم نجد له مخرجا صحيحا وشرحا بينا، يكون ذلك بسبب غلط من بعض الرواة الثقات. كما أن الرواة الثقات يغلطون فإن الرواة الضعفاء قد يصيبون. وهذه قيمة العلم الدقيق جدا الملقب عند أهل العلم بعلم العلل، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.